بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، أنا الآن في المغسلة ومغسلوا الأموات ما يريدون أن يغسلون ابني. يقول الشيخ: ولما؟ قال: يا شيخ، ابني ما كان يصلي. قال الشيخ: ابنك ما كان يصلي أبد، لا في المسجد ولا في البيت. قال: والله يا شيخ ما كان يصلي أبد، لا في المسجد ولا في البيت. قال: اسمع، ابنك هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقف. أتتك أقم الصلاة لدلوك الشمس، نسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقف. أتتك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، نسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقف. أتتك ولا يغتب بعضكم بعضا فاغتبت، نسيتها وكذلك اليوم تنسى. وما خشيت الوحيد القهار. كم كنت مغرورا وتعصي ربك. تعرف من في المستشفيات الذي لا يتحرك في شيء، تعرف ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يسجد لله سجدة. وكم من الشباب ضيعوا سجدات وضيعوا صلوات، لماذا؟ من أجل مباريات أو لهو؟ أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. حياة ثم موت ثم نشر وحشر ثم أهوال عظام. ترى فلان مات، جاءوا فزعين: يا فلان يا فلان، يحركونه ما يتحرك. نكلم والده: يا ابو فلان ترى ابنك مات، ابنك مات وابشر تراه مات وهو ساجد. قال: لا والله مات وهو يشرب الخمر. قالوا: والله مات وهو ساجد. اسمع هذه القصة. وذاك الشاب الآخر يوم أن تنقلب السيارة يأتيه رجل الأمن وهو يحتضر: قل لا إله إلا الله، ما يجيب. الثانية: قل لا إله إلا الله، ما يجيب. قال الثالثة: قل لا إله إلا الله. قال: هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر. ثم مات. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يصلي لله ويسجد لله سجدة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رب ارجعون، لعلي أصلي، لعلي أقرأ القرآن، أتوب يا رب، ما أسمع الأغاني. رب ارجعون. هل يرجع؟ والله ما يرجع. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. أبدا تصر على الذنوب ولا تعي وتجاهر العصيان منك وتدعي. أبدا ولا تبكي كأنك خالد وأراك بين مودع ومشيع. فلا إله إلا الله يوم يندم النادمون ويتحسر المتحسرون فلا ينفع الندم. يا مذنب ما لك لا تحزن، هل عبرت الصراط حتى تأمن؟ العمر قصير والشيب نذير والدار جنة أو سعير. لنتب ونرجع إلى الله عز وجل ونسأل الله الرحمة والمغفرة، لأنه ربنا جل وعلا ولا يرد السائلين ويقبل التائبين. ارفع يديك إلى السماء وادع الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي أجاب نوحا حين ناداه؟ أيوب أصابه المرض 18 سنة، تركه الحبيب والصاحب والقريب، من الذي أجابه ومن الذي شفاه؟ إنه الله جل في علاه. أيها الشاب، أما زرت المقابر؟ أما هالتك تلك المناظر؟

وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ولن يتركنا سدى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعرف الهدف والغاية الصغير والكبير الذكر والأنثى عبادة الله عز وجل لكن المتأمل في واقع كثير من الناس اليوم يجد أنهم في غفلة وضياع وبعد عن الله عز وجل وانغماس في الشهوات واللذات والذنوب والمعاصي ترك للصلوات عقوق للوالدين قطع للأرحام غيبة ونميمة وكذب أكل للحرام ظلم للناس شرب للدخان سماع للأغاني أغاني حتى في المساجد بنغمات الجوال تبرج وسفور في الأسواق وذنوب ومعاصي لا يعلمها إلا الله إن مما أهلك الأمم السابقة والأقوام السالفة الذنوب والمعاصي فالذي أغرق فرعون وقومه وأهلك قوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح وقوم لوط الذنوب والمعاصي فهل نريد أن تهلكنا الذنوب والمعاصي أحبتي نحن بحاجة أن نستشعر عظمة الله عز وجل في قلوبنا لأننا لم نستشعر عظمة الله في قلوبنا تجرأنا وعصينا الله عز وجل يقول أحد السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت انظر إلى عظم من عصيت خالقنا رازقنا من هو الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أطعمك وغيرك جائع أسقاك وغيرك عطشان أنعم علي وعليك بسمع وبصر وصحة وعافية وغيرنا محروم لا إله إلا هو الإمام أحمد لما عرف عظمة الله عز وجل يوم أن سمع هذه الأبيات بكى استشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى أخذ يردد الأبيات وهو يبكي إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. نعم، لهونا وغفلنا وتتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. لماذا نعصي الله عز وجل بنعمه؟ أعطانا أعين فنظرنا الحرام بنعمة الله، أعطانا أذن فسمعنا الحرام بنعمة الله، أعطانا أيدي فأكلنا الحرام وشربنا الدخان بنعمة الله، أعطانا أرجل فمشينا للحرام بنعمة الله، وهو يرانا ويستطيع بأمر كن أن يسلبنا هذه النعم، بأمر كن سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه، مرة في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، وأنا في طريقي إلى المسجد وقفت عند إحدى الإشارات، شاب من الشباب، والله يا إخوان أن الحرم في مكة يصلون، الأغاني مرفوع عليها على الأخير، لم يستشعر عظمة الله الذي يراه، لم يقدر الوقت الذي هو فيه، لعلها كانت ليلة القدر. لما التفت إليه شافني وقصر على الصوت، قال معليش يا مطوع. تذكرت آية: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. استحى مني وما استحى من الله. قد يكون قدرني وقصر على الصوت، والله عز وجل يراه ويسمع سره ونجواه، ولم يستحي منه سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نستشعر عظمة الله وأن نراقب الله عز وجل الذي يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا سبحانه. يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعلينا أن نقدر هذه النعم التي حرم منها ملايين من الناس. اذهب للمستشفيات ترى المآسي، هذا مشلول وآخر به سرطان والثالث جلطة والرابع به مرض لا يعلمه إلا الله. كم من الآهات في المستشفيات. في مستشفى النقاهة بالرياض أحد الشباب يا إخوان مشلول شلل رباعي، ما يتحرك إلا رأسه. يقول: أنا كنت عسكري رائد، أروح وأجي آمر وأنهى. يقول: الحين ما أقدر أغسل نفسي من قضاء الحاجة. من الذي حركك وجعله مشلول؟ هو الله، ويستطيع بأمر كن أن يجعلني ويجعلك مشلول مثله، ويستطيع بأمر كن أن يجعلني ويجعلك أعمى، ويستطيع بأمر كن أن يجعلني ويجعلك أصم. لكن حفظ علي وعليك سمعنا وبصرنا وصحتنا حتى نطيعه، لكننا عصيناه بنعمه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. يقول أحد الدعاة: كنا جالسين في حلقة التحفيظ، يقول مدرس الحلقة: بينما نحن في الحلقة إذ مر رجل عند باب المسجد ينادي. يقول: استغربنا فأرسلت أحد الشباب فذهب إليه، فوجده رجل مقصوص الذراعين. يقول لي: لو سمحت أريد منك أن تنزع عني ملابسي حتى يقضي حاجته. مقصوص الذراعين، يقول اعتصر قلبي. يقول: لما أن انتهى، قبل أن كنت أريد أن أذهب، قال: انتظر حتى تغسل لي. من الذي جعلنا هذه النعم؟ جعل لنا هذه النعم في الليل والنهار، ما نحتاج أحد، بفضل ونعمة وتكرم من الله عز وجل. لم أعطى ولم تعطى النعم لأني أو أنت فلان ابن فلان، لا والله، إنما بفضل ونعمة وتكرم من الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم والله نعم لا تعد ولا تحصى. هل تفكرنا في هذه النعم؟ تعرف من في المستشفيات الذي لا يتحرك في شيء؟ تعرف ماذا يتمنى؟ يتمنى أن يسجد لله سجدة. وكم من الشباب ضيعوا سجدات وضيعوا صلوات، لماذا؟ من أجل مباريات أو مسلسلات أو لهو ولعب وغفلة. والله سيسألون. وقفوهم إنهم مسؤولون. لن يتذكر الإنسان هذه النعم إلا عندما يفقدها أو عندما يموت، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يصلي لله ويسجد لله سجدة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رب ارجعون، لعلي أصلي، لعلي أقرأ القرآن، أتوب يا رب، ما أسمع الأغاني، ما أشرب الدخان. رب ارجعون، هل يرجع؟ والله ما يرجع. كم من الناس غفل عن الموت، وكم من الناس عند الناس لا يعصي الله، وإذا تعدى حدود هذه البلد أو سافر كأن الله ما يراه. شاب من الشباب عمره 19 سنة يقول ورثت من أبي مال بعدما مات. يقول تعرفت على أصدقاء السوء، جمعنا أموالاً، يقول وسافرنا وتعودت على الحرام وفعل الحرام وشرب الخمر والزنا. يقول بعد ما وصل عمري 24 سنة قررت أن أصحح من حالي وأردت الزواج، وقبل الزواج عمل فحصاً فاكتشفوا أنه مصاب بمرض الإيدز. أظلمت الدنيا في عينه واسودت، مصاب بمرض الإيدز، انتهى كل شيء. يقول حتى والدتي وإخواني اجتمعوا في يوم ولم يعزموني، ماذا يريدون بي وأنا صاحب المرض؟ لا إله إلا الله، لا ينفع الندم بعد أن يقع الفأس في الرأس. لا إله إلا الله. أحبتي، علينا أن نتعظ بغيرنا ولا نكون نحن العظة والعبرة. وليسأل كل واحد منا نفسه، حتى متى؟ حتى متى ترك الصلوات؟ الصلاة التي هي عمود الدين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذا ضاعت الصلاة لا يسأل الإنسان عن باقي الأعمال يوم القيامة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد كل شيء. اسمع يا تارك الصلاة، يا من يسمعني في هذا المسجد وخارج المسجد، شاب من الشباب يحكيها أحد مغسلي الأموات، يقول في قرية من قرى الجنوب، شاب من الشباب معروف في القرية لا يصلي أبدا، إذا أذن المؤذن يركب سيارته ويشغل أشرطة الأغاني ويدور ويفحط بسيارته، مؤذي للناس. يقول في يوم من الأيام انقلبت السيارة ومات. جاء به والده إلى مغسلة الأموات. تخيل الموقف، يوم أن يأتي ذلك الوالد بولده إلى المغسلة ويقول المغسلون لا نغسله، ما كان يصلي. فجلس يبكي ذلك الوالد، رق له المغسلون، رقوا لحاله، قالوا نتصل على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول مغسل الأموات، يقول فاتصلوا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويكلم الوالد الشيخ، يقول يا شيخ أنا الآن في المغسلة ومغسلوا الأموات ما يريدون أن يغسلون ابني. يقول الشيخ ولما؟ قال يا شيخ ابني ما كان يصلي. قال الشيخ ابنك ما كان يصلي أبد، لا في المسجد ولا في البيت. قال والله يا شيخ ما كان يصلي أبد لا في المسجد ولا في البيت. قال تشهد عليه بهذا؟ قال نعم. قال اسمع، ابنك هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. انتهت المكالمة يا أخوان. حملوه في السيارة وذهبوا إلى صحراء، يقول حفروا حفرة وجروه على وجهه ودفنوه كما يدفن الكلب عزكم الله. من منا يريد أن يموت أخوه أو صاحبه أو صديقه على هذه الموتى؟ تخيل يوم أن يقول الله عز وجل وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. يسأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. الجواب الأول لم نك من المصلين. وذاك الشاب الآخر يوم أن تنقلب السيارة يأتيه رجل الأمن وهو يحتضر، قل لا إله إلا الله ما يجيب. الثانية قل لا إله إلا الله ما يجيب. قال الثالثة قل لا إله إلا الله. قال هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر، ثم مات. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. لم نك من المصلين. فالصلاة الصلاة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كم من الأحوال ومن سوء الختام. شاب اسمه مزيد يقول لأحد الشباب عنه، يقول جمعوا مالا هو وأصحابه حتى يسافروا لفعل الحرام. يقول مشوا من الرياض الساعة الثانية بعد منتصف الليل في طريق الدمام. يقول أذن الفجر، صلى الناس، أشرقت الشمس وهم في طريقهم. يقول بعد الشروق وقفوا عند إحدى المحطات، منهم من نزل يقضي حاجة ومنهم من نزل ليشتري طعاما أو شيئا. يقول بينما أنا في طريقي أمشي لأشتري شيئا من المحل، يقول جاءني شاب من الشباب الذين كانوا معنا في السيارة يرتعد خائف، يقول يا مزيد تكفى تعال صل معي الفجر. يقول استغربت وضحكت، يقول تعال صل معي الفجر تكفى. يقول فذهبت وتوضأت ودخلنا المسجد. يقول وقفت عن يمينه وكبر، يقول ثم ركع ورفع، يقول ثم سجد. انتظرته أطال، قطعت صلاتي، حركته إذا به قد مات. لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت. أقلبه يمنى ويسرى، فلان مات. ذاك الشاب يوم أن كان محافظا على الصلاة ختم الله عز وجل له بهذه الخاتمة. كان يحافظ على الصلاة بينه وبين الله عز وجل، لكن الصحبة السيئة إذا جلس معها أثرت عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر له. يقول فناديت أصحابي، ترى فلان مات، جاءوا فزعين، يا فلان، يحركونه ما يتحرك. يقول اتصلنا على أمن الطرق، يقول فجاءوا وأخذوه في السيارة. يقول واتصلنا على والده، نكلم والده، يا أبو فلان ترى ابنك مات، ابنك مات، وأبشر تراه ماته ساجد. قال لا والله ماته يشرب الخمر. قالوا والله مات وهو ساجد. فيكلم رجل الأمن والده، قال يا أبو فلان والله وجدنا ابنك ميت في المسجد. أخذ يبكي ذلك الوالد. يقول مزيد فغسلناه وكفناه وصلينا عليه. يقول تفرقت الشلة، جلس مزيد شهر. يقول جلست شهر لا إله إلا الله. يقول جلست شهر مثل المجنون، أقول لو جاء ملك الموت وأخذني كيف سألقى الله عز وجل؟ على أي حال؟ يقول بعد شهر يقول لي صاحبي، أتانا مزيد تائبا منيبا راجعا إلى الله عز وجل. يقول في مرة من المرات ونحن جالسين يقول للشباب، يا شباب تكفون لا تخلوني، تكفون لا تخلوني. يقول بعد أسبوع تقريبا مات مزيد، مات. إنك ميت وإنهم ميتون. لكن مات على أي حال؟ تائب ومنيب وراجع إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. أحبتي، يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة كافر. فالله الله بالمحافظة على الصلاة، والله الله بمراقبة الله عز وجل قبل أن يأتي يوم نندم فيه، فلا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة. إلى أخي المدخن، يا من يعصي الله عز وجل بنعمته، شاب يحكي لي أحد الأخوان أن كان يشرب السيجارة ويدخن دائما، فأصابه المرض وأدخل المستشفى وهو يحتضر قل لا إله إلا الله. يقول أبي دخان، أبي دخان، أبي دخان. يقول فأعطاه أحد الشباب هداه الله دخان، يقول فشرب ومات. كيف يلقى الله؟ لو كان لسانه معلق بذكر الله عز وجل وقلبه معلق بالصلوات، هل سيختم الله عز وجل له بهذه الخاتمة وهو يشرب الدخان؟ نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. أحبتي، جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم لنتفكر ونتأمل. قال يا إبراهيم، لقد أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، مصيبتنا. قال أعظك بخمس. قال هات الأولى. قال الأولى لا تأكل من رزق الله واعصِ الله. قال كيف يا إبراهيم وهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى؟ قال عجبا لك، تأكل من رزقه وتعصيه. قال هات الثانية. قال لا تسكن في أرض الله واعصِ الله. قال أين يا إبراهيم؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه. قال عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه. قال هات الثالثة. قال الثالثة اذهب في مكان لا يراك فيه الله واعصِ الله. قال أين يا إبراهيم؟ وهو الذي لا تخفى عليه خافية، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يقول الشاعر يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ من تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك وتعصيه. قال: هات الرابعة. قال الرابعة: إذا أتاك ملك الموت ليأخذ الروح فقل له إني لا أموت الآن. قال: ومن يستطيع يا إبراهيم؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبا، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ثم تعصيه. قال: هات الخامسة. قال الخامسة: إذا أتتك ملائكة العذاب يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فخذ نفسك إلى الجنة. قال: ومن يستطيع يا إبراهيم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا ثم تعصيه. قال: يا إبراهيم، إني تائب إلى الله، فيا من يسكن في أرض الله، ويا من يراك الله في كل مكان، ويا من تأكل من رزق الله، ويا من لا يستطيع رد الموت إذا أتاه ولا يملك لنفسه جنة ولا نارا، حتى متى؟ حتى متى البعد عن الله؟ هذا نداء، نداء بالعودة والرجوع إلى الله والإنابة إلى الله، لأن السعادة كل السعادة بالعودة والرجوع إلى الله. لا نعتقد ولا تعتقد أن السعادة هي في كثرة الأموال، في السيارات، في العقارات، لا والله، السعادة هي في طاعة الله، السعادة هي في الصلاة، السعادة هي في قراءة القرآن، السعادة هي في التذلل والانطراح بين يدي الله، السعادة أن يحبك الله عز وجل مهما كنت، وليغضب الناس فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. البعد عن طاعة الله وعن ذكر الله التعاسة والشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى؟ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. نمت عن الصلاة نسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ نسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك ولا يغتب بعضكم بعضا فاغتبت؟ نسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك ولا تشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم فأشركت؟ نسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا إله إلا الله يوم يندم النادمون ويتحسر المتحسرون، فلا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فقبل الحسرة لنتب ونرجع إلى الله عز وجل ونسأل الله الرحمة والمغفرة، لأنه ربنا جل وعلا ولا يرد السائلين ويقبل التائبين. ارفع يديك إلى السماء وادع الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي أجاب نوحا حين ناداه؟ دعا قومه 950 سنة يدعوهم بالليل والنهار ما يستجيبون، يدعوهم بالوسائل المرئية والسمعية، يستغشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في آذانهم. لما علم نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أمره الله عز وجل أن يصنع السفينة، فصنع الفلك يمرون عليه. كنت نبيا وصرت نجارا، يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. لماذا قالها؟ لأنه علق قلبه بالذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنه الله جل في علاه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. من الذي أجابه؟ الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اسمع يا مريض، أيوب أصابه المرض 18 سنة، تركه الحبيب والصاحب والقريب، من الذي أجابه ومن الذي شفاه؟ وأيوب إذ نادى ربه، لم ينادي طبيب ولم ينادي بشر، إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. من الذي شفاه؟ الذي يجيب المضطر إذا دعا. إبراهيم يجمع له قومه الحطب، شهر يجمعون الحطب وقود النار، يذكر أن الطير يمر فوق النار فيسقط من شدة حرها، وضع في المنجنيق. لك أن تتخيل ذلك الشاب خليل الرحمن عمره 16 سنة يوم أن وضع في المنجنيق، ما ذنبه؟ أنه يقول لا إله إلا الله. لما ألقي في الهواء في تلك اللحظات العصيبة، يا أخوان لو أي واحد منا ألقي في الهواء وتحته نار، لو حبل يتعلق به، لو قشة أي شيء صغير يتعلق به، لكن إبراهيم قلبه معلق بمن؟ بالذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاءه جبريل قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ مع ما آتاه الله عز وجل من القوة، قال يا إبراهيم ألك إلي حاجة؟ انظر إلى التعلق. قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار، أمر من الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسقط وما حرقته النار. من الذي أجابه؟ الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إنه الله جل في علاه. يونس التقمه الحوت في بطن الحوت، ظلمة الليل

أحبتي أهل النار يبكون يصطرخون: ربنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون. يبكون يصطرخون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد نرتاح، إنكم ماكثون. ينادون: مالك. ونادوا: يا مالك. خازن النار لما أرآه محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما ابتسم لما سأل جبريل، قال: هذا مالك، ما ابتسم منذ خلق الله النار. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الموت، هل يموتون؟ لا والله. الفريق الآخر في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا إخوان، لو اجتمعنا الآن كلنا وخرجنا مع الباب نتزاحم، تعرف كم عرض باب الجنة؟ أبواب الجنة 8، عرض الباب الواحد 40 سنة. وسيأتي عليه يوم يكون كضيضاً من الزحام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يدخلون الجنة يرون مناظر، قصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، تجري من تحتهم الأنهار فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. يجلسون على الأرائك متكئين، أمنيات فقط يتمنون. تنزل الشجرة وتتدلى كأمثال القلال، كبيرة ألين من الزبد وأحلى من العسل. يأكل الثمرة مع كل أكلة طعم، وكلما أكل أكلة تغير الطعم إلى الأحلى. أي نعيم هذا؟ لما ينظر تحت قصره إذا بالأنهار تجري، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. يشرب ومع كل شربة طعم. أي نعيم! يتمنى فقط فيأتيه ما يريد. وهو جالس على الأرائك يتذكر محمد، عبد الرحمن، خالد، فلان، بينما يخطر على باله إذ يطير السرير، فيأتي عند صاحبه ويتكلم ويتذاكر أيام الدنيا. نسأل الله أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم. يتذاكرون مجالس الذكر ومجالس الخير والصلاة وقراءة القرآن. إنا كنا في أهلنا قبل في أهلنا مشفقين. نعم، كنا نتعب، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يتذاكرون أيام الدنيا، طولهم طول أبيهم آدم 60 ذراعا، أخلاقهم أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، جمالهم جمال يوسف. لك أن تتخيل معي، خلق الله الجمال وشطره نصفين، النصف وزع على الكائنات والمخلوقات والنصف الآخر ليوسف. هذا جمال يوسف، فكيف بالذي خلق يوسف؟ يوم أن ينادي مناد وأنت في الجنة: يا أهل المزيد، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم. من ملك الملوك؟ فحي على زيارته. فإذا بالنجائب قد أعدت، ثم يجتمعون في الوادي الأفيح. منهم من يجلس على منابر من نور، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ومنابر من زبرجد، ومنابر من لؤلؤ، ويجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك. عند من؟ عند الله جل في علا. فبينما هم كذلك، إذ سطع نور في الجنة، يلتفتون فإذا الجبار جل في علا يبتسم ويضحك لهم، يقول: يا أهل الجنة سلام عليكم. فيردون: فلا ترد بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول يا أهل الجنة: هذا يوم المزيد فاسألوني. يقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ يقول الله: يا أهل الجنة، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون ويقولون: ربنا أرنا ننظر إليك. فيكشف الحجاب فيأتيهم من سبحات نوره ما لولا أن الله يحفظ عليهم أبصارهم لاحترقوا، فلا يرون أحلى ولا أجمل ولا أبهى من النظر إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما نسينا منها وما لم ننسى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه الشريف. اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أحي به البلاد والعباد، واجعله نافعا للحاضر والباد. اللهم لا تحرمنا المطر بسبب ذنوبنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا إله المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو تنزل بنا عقوبتك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا مسحورا إلا فككت، ولا معيونا إلا خلصت. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. يا من يرى، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك ربي أضرع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك حاشا لجودك أن تقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. اللهم تفضل وتكرم علينا برحمة من عندك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم مجلسنا هذا بقوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا. عاصيا سرا وبالإجهار بالمنكرات تسير ليل نهارا قوام خشيت عقبه سبحانه قوام خشيت الوحيد القهار. مؤسسة نور الإيمان للإنتاج والتوزيع الرياض النسيم شارع أكثم بن صيفي هاتف 01-233-1978 حي السلام شارع الزبير بن العوام هاتف 01-233-6868 وترقبوا الجديد للشيخ عبد الله الحداد. يا عصيا سرا وبالإجهار بالمنكرات تسير ليل نهارا قوام خشيت عقبه سبحانه قوام خشيت الوحيد القهار. كم كنت مغرورا وتعصي ربك بالذنب كنت دائم الإصرار. كم كنت مغرورا وتعصي ربك بالذنب كنت دائم الإصرار. أوما رغبت في جنة ونعيمها أوما رهبت عذاب رب النار. يا عصيا سرا وبالإجهار بالمنكرات تسير ليل نهارا قوام خشيت عقبه سبحانه قوام خشيت الوحيد القهار. عد يا أخي لله وانسى ما مضى واصحب رفاقا هم من الأخيار. عد يا أخي لله وانسى ما مضى واصحب رفاقا هم من الأخيار. وابحث عن الأبرار لا تهجرهم واستبدل الفجار بالأبرار. يا عصيا سرا وبالإجهار بالمنكرات تسير ليل نهارا قوام خشيت عقبه سبحانه قوام خشيت الوحيد القهار. اجعل إلى الله المسير أنب له اتبع هدى الرحمن والأنوار. اجعل إلى الله المسير أنب له اتبع هدى الرحمن والأنوار. اقرأ كتاب الله دوما خاشعا واعلم بأن إلى